بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع اللقاء التاسع من محاضرات مادة التوحيد والمتعلقة باليوم الآخر. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ذكرنا في اللقاء السابق أن من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وهما المقر الأخير للعباد، فالناس مآلهم في النهاية يمرون بمراحل منذ أن كانوا نطفا في أرحام أمهاتهم، بل قبل ذلك في أصلاب آبائهم، ثم انتقلوا إلى أرحام أمهاتهم، ثم خرجوا إلى الدنيا، ثم انتقلوا إلى حياة البرزخ وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة، ثم قاموا يوم القيامة، ثم ينتهي بهم المطاف إلى المقر الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. وقد ورد في صفات الجنة وأسمائها نصوص كثيرة، ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بذلك. فلو كذب الإنسان بشيء مما ورد في صفات الجنة وما يتعلق بها لكان إيمانه مختلا بهذا الأصل الذي هو الأصل الخامس من أصول الإيمان. ومن لوازم الإيمان بذلك الإيمان بأن الله عز وجل جعل للجنة أسماء، جعل لها أسماء متعددة، فهي واحدة في ذاتها لكنها متعددة في صفاتها. ومن أشهر أسمائها الجنة، كما قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن الأسماء جنات الفردوس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أيضا جنات عدن، كما قال سبحانه: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أيضا جنة الخلد، كما قال سبحانه: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. أيضا جنات النعيم، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. أيضا جاء من الأسماء جنات النعيم، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وأيضا جنات المأوى، كما قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون،

أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، ثم ذكر في آخر الحديث قوله: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة، لكما بين مكة وحجر، أو كما بين مكة وبصرى. إيش المقصود بالمصراعين؟ أي طرفي الباب ما بين مكة وحجر، حجر المقصود بها الأحساء، أو ما بين مكة وبصرى، وبصرى في أرض الشام. فهذا دليل صريح على أن أبواب الجنة متسعة جدا. وأيضا جاء في أثر عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كظيم من الزحام. أخرجه مسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. أيضا من لوازم الإيمان بالجنة الإيمان بعدد أبوابها، فقد وردت الإشارة إلى ذلك في الكتاب والسنة، فجاء في القرآن أن لها أبواب ولم تحدد تلك الأبواب في القرآن، لكن جاء تحديدها في صحيح السنة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين إيش؟ لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ليس باب واحد، أبواب، والأبواب جمع باب. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هنا وفتحت أبوابها، ما قال وفتح بابها. لو كان لها باب واحد لقال وفتح بابها، لكن لما قال وفتحت أبوابها دل على أن لها أبواب متعددة. ما عدد هذه الأبواب؟ إذن ثبت في القرآن أن للجنة أبواب وليس باب واحد. عددها جاء في صحيح السنة، ففي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا 3. هذا دليل على أن أبواب الجنة تفتح في بعض أيام الأسبوع، أيضا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة،

من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خليفة. أيضا مما ثبت مما له علاقة بالإيمان بالجنة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة يدخلون وأعمارهم أبناء 30 أو 33 سنة. أيضا من الصفات التي وردت بأهل الجنة أن وجوههم تعرف فيها نظرة النعيم كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى ناظرة؟ حسنة جميلة إلى ربها ناظرة أي مبصرة. أيضا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية إلى غير ذلك. وكما أيضا تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أيضا ثبت أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي يعني يسأل جبريل أهؤلاء هم أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث متفق عليه بمعنى أن هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل بأنهم يدخلون الجنة دون أن يجري عليهم ما يجري على سائر العباد من الحساب أو يجري على بعضهم من العذاب لقوة توكلهم على الله عز وجل. أيضا جاء بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 و وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. أيضا جاء في صفات الجنة ما يتعلق بأرضها وبنائها ولبنها، فثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: ثم أنطلق حتى أتي بسدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة. فهذا هو الشاهد، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. أيضا ما ثبت عند الترمذي والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع بناء الجنة، ما المادة التي بنيت بها الجنة، قصور الجنة، بيوتها، منازلها؟ قال: لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها. أيضا ثبت أن لهم قصور وخيام كما جاء في حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون، إلى آخر الحديث. أيضا قال الله سبحانه: حور مقصورات في الخيام. أيضا ثبت أن في الجنة سوقا كما جاء في حديث أنس عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، إلى آخر الحديث. أيضا كما ثبت أن في الجنة خيام أيضا فيها قصور، فمساكنها الخيام والقصور كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أيضا جاء في صفاتها فرش أهلها ومفارشهم وأرائكها وسررهم وأوانيهم وحليهم ولباسهم، وجاء أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة وإبراهيم الخليل، كما ثبت في صحيح البخاري، أيضا ثبت أن لهم خدم وجاء صفاتها، أيضا جاء ثبت أنهم يأكلون، وجاء شيء من صفات طعامهم في الكتاب والسنة، وأيضا ثبت صفات أوانيهم وصفات شرابهم وثمار الجنة إلى غير ذلك، أيضا أنهار الجنة وعيون الجنة، كل هذا ثبت بالكتاب والسنة. فمن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المؤمن بكل ما ورد وثبت من تلك الصفات، سواء كان ذلك في الكتاب والسنة أو ثبت في السنة وحدها. ومن كذب بشيء من ذلك فإن إيمانه باليوم الآخر فيه خلل. أيضا ثبت أن أهل الجنة متفاوتون في المنزلة والمكانة، فهم درجات، فكل على قدر عمله ومنزلته. أيضا كما سبق ذكره أن الله عز وجل ميز هذه الأمة، فهم أول من يدخل الجنة وأكثر من يدخل الجنة من الأمم. في مقابل ذلك أيضا يلزم بالإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان أيضا بوجود النار وبصفاتها التي ثبتت في الكتاب والسنة، أعاذنا الله عز وجل من حرها وعذابها. فمن الأسماء الواردة بالنار والصفات تسميتها بالنار، وهذا كثير في الكتاب والسنة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيضا من أسمائها جهنم، كما قال الله سبحانه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيضا من أسمائها وأوصافها الجحيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أيضا من الأسماء السعير، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أيضا من الأسماء سقر، كما قال سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أيضا تسمى بالحطمة، كما قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، يعني تسمى أو توصف بذلك. أيضا لظى، كما قال سبحانه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. أيضا توصف أو تسمى بدار البوار، كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قد يكون هذا اسم وقد يكون صفة. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن من أهل النار من سيخلدون فيها، فالكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار، خلافا لمذهب الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف الذين زعموا أن النار تفنى ويفنى أهلها. أما عصاة الموحدين فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم من أول وهلة، وإن شاء عذبهم في النار بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم منها، كما ثبت هذا في صريح القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله لهم عذاب مقيم. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيضا من لوازم الإيمان بالنار الإيمان بصفة أهلها، فقد جاء أن وجوه أهل النار مسودة وعليها غبرة ترهقها قترة، كما قال الله سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال سبحانه: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أيضا كما ثبت أن للجنة أبواب، كذلك ثبت أن للنار أبوابا، كما قال سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أيضا ثبت أن النار تغلق أبوابها على أهلها، كما قال سبحانه: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدنة. أيضا ثبت أن النار يؤتى بها إلى عرصات القيامة، أسأل الله السلامة. قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. قال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أيضا ثبت في أحاديث أن قعرها بعيد، وثبت أيضا صفات أهلها من الشناعة والقبح والسوء بسبب عذابهم في النار. أيضا ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال: والله إن كانت كافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيضا ثبت أن وقودها الناس والحجارة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن حطبها ومادة احتراقها الناس والحجارة. إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أيضا ثبت أن النار دركات، كما أن الجنة درجات. فبعضها أسفل من بعض، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أيضا ثبت أن للنار خزنة، كما قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أيضا قوله سبحانه: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أيضا ثبت أن مالك هو خازن النار، كما قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أيضا ثبت أن الكفار يساقون إليها جماعات زمراء، كما جاء في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الآيات. أيضا جاء في وصف دخولهم النار قوله سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وقال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، إلى آخر هذه الآيات التي تدل على صفة دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ثبت في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت ولكنك قاتلتها لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أيضا ذكر الرجل الذي تعلم العلم، والرجل الذي أعطاه الله المال وعملوا هؤلاء جميعا أو عملهم لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من الصفات التي وردت في صفات النار وصفات أهلها وصفات طعامهم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أيضا صفات شرابهم: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيضا صفة ثيابهم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أيضا قوله سبحانه: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم، عفوا، وتغشى وجوههم النار. أيضا جاء في صفة فرش أهل الجنة وحسرتهم ولعن بعضهم بعضا ولوم بعضهم بعضا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.